هذا يسأل كيف أعرف أني أصبت بالعجب أم لا. قد بينا بالأمس أيضا تعريف ماذا العجب، أن يرى كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه أن يرى لنفسه شيئا ليس عند غيره، أو كما قال رحمه الله. هل يتصور هذا بعدم وجود من تتكبر عليه؟ نعم، فهذا من الفروق التي قيلت بينها وبين الكبر. ولو كنت وحدك ترى نفسك ماذا معجبا بنفسك لا على غيرك، فإذا فيك هذا الداء معناته أصبت به، ليس فيك فاحمد الله. ولكن انتبه، كونك لم تصب به الآن لا يعني أنك لن تصاب، فقد تصاب فيما يستقبل من أمرك، فعاهد نفسك وجاهدها.